ما الدليل على أن موسى كان على الإسلام؟ اعلم أن موسى عليه السلام لم يكن يهوديا، بل كان على الإسلام كغيره من الأنبياء، بدليل أن السحرة لما آمنوا بموسى وأسلموا دعوا الله أن يثبتهم على الإيمان والإسلام، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.